امر تجريبي طبيعي، يعني يمكن انك تستفيد منه تستخدمه، ويجوز لك ان تستخدم غيره، يجوز لك ان تستخدم اي مركب من المركبات او اي نوع من انواع العلاج ليزيل هذا الشيء عن هذا المريض، فليست هي المتعينه. وغايه ما في الامر انها مقره، ان هذا امر مقر، يعني يجوز لك ان تستخدمه، لكن لا ليس ذلك مندوبا او واجبا ان تفعله. فمن راى ان هذا علاج ناجع ومقتنع بتجربته وجدواه، وان هذا المسحور متاكد انه مسحور لكنه هو غير مقتنع بذاته لانه مسحور، واحب ان يعالجه دون ان يشعر، فلا باس بذلك ان شاء الله تعالى. رايت ان هذا المريض يقول لا اريد ان اذهب الى طبيب او الى كذا، فلا تعتقد انه يعني العلاج ان العلاج محصور في هذه فقط. يمكن ان لو جربنا شيء اخر لكان فيه العلاج، يمكن ان يكون في الطب ما يعالج ذلك، سواء بالطب المعروف او ايضا في الرقى التي يبطل الله تبارك وتعالى بها السحر، قد يكون فيها لا يكفي هذا المسحور من غير استخدام السحر، ما ليس هذا ضرورة أنه يتعين استخدام هذا الورق. هذا اللي يعرفه هذا الأخوان عندهم كيف هذا خبروا. هل هناك درجة تسمى اليقين بعد الإحسان؟ هذه الأعمال القلبية كثيرة، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع كثيرة من أعمال القلب، الإخلاص ذكره الله سبحانه وتعالى، الصدق، طبعا كلها تعرفون الأدلة عليها، مثلا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا درجة مخلصين له الدين، الصدق، وما تعلمون أن الله تعالى حدد المنافقين في دعواهم الإيمان لأنهم كاذبين وليسوا بصادقين، مثلا الإنابة، الإخبار، التوكل، الصبر، ايضا هذه اعمال قلبيه، يقول انها هي اعمال قلبيه. فهل هذه مثلا نقول الاحسان، هل هذه المسميات الاسماء، هذه حقائق هذه الاسماء، هل هي امور زائده عن درجه الاحسان؟ لا، هذه كلها اعمال قلبيه وكلها تتداخل وتشترك. المخلص حقيقة هو أيضا صادق، هو أيضا موقن، هو أيضا على درجة ما من درجات الإحسان، هو أيضا منيب، هو أيضا مثبت، هو متوكل، هو صادق، وهكذا. يعني لو حقق الإنسان شيء فلحقق الباقي، لكن الله سبحانه وتعالى الحكمة عظيمة، يعني فصل هذه الأمور، وكل أمر له مدلوله، يعني مثلا المحبة، الصدق، النصح، النصيحة أو النصح مثلا. هناك الأسماء قد يقوم بعض هذه الأعمال، بعض هذه الأعمال القلبية يتعلق بأعمال الجوارح أكثر، قد يقوم بعضها يتعلق بالاعتقاد أكثر، أي بالأعمال الإيمانية المجردة أكثر من تعلقه بأعمال الجوارح. كما إذا قلنا مثلا أن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الاعتقادات ولا لا؟ يكون في الأعمال، يعني أعفر يكون في الأعمال والأقوال والاعتقادات. نعم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فقال العين تزني والأذن تزني، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا العمل الصدق يكون بالأعمال، لكن اليقين يكون بالاعتقاد. طبعا لابد ان تظهر، يعني صلاه الموقن غير صلاه الفاسق، نعم حياته غير حياه ذلك، نعم، لكن اصل اليقين في ذاته هو امر يتعلق بان الانسان يستيقن بما امر الله سبحانه وتعالى، يصدق ويقر بما انزل الله، بما قال الله من اخبار الغيب، حتى كانه يراها وهو ليس وهو لا يراها. هذه درجه اليقين، فكان اليقين اكثر تعلقا بالاعتقادات، واما الصدق فانه يكون متعلقا بالاقوال، وهكذا. فنجد يعني أن هذه الأسماء كل واحد له مدلول. الصبر مثلا، مدلول الصبر كما هو واضح من لفظه على نوع من التحمل ونوع من المشقة ونوع من الصبر عمل من أعمال القلب، يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على القدر، ودرجة عظيمة وعالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا. درجة ما هو كل واحد يلقاها، والصبر درجة عالية. فيتداخل الصابر مع قوله إيه صادقا، لا يصبر إلا الإنسان الصادق. الحياء، الحياء شعبة من الإيمان كما في حديث جبريل، حديث الشعب، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. هل يكون الحياء بلا خوف؟ ما يكون. هل يكون الحياء بلا محبة؟ ما يمكن. بلا صدق، بلا إخلاص؟ ما يمكن. فكلها متلازمة، لكن يطلق كل منها على شيء، على جانب معين، على يعني له علاقة بأمر معين غالبا. باجتماع هذه الصفات في الإنسان يكون كمال الإيمان لجميع الناس، وقد يجتمع فيه اثنين أو ثلاثة ويكون في الجانب الآخر أقل. فأن يكون الإنسان صادقا مخلصا، لكن صبره أضعف قليلا، هذا قد يقع، توكله قد يدخله، وهكذا. ولهذا كان الناس متفاوتون، كان الناس متفاوتين في الإيمان، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتين في حقيقة الإيمان. أقبلوا بذلك الصديق، ثم عمر والعشرة، ثم إلى أن نصل إلى الأعراب الذين هم كما سمعنا ما قال الله تعالى في شأنهم. هل يجوز أن نقول إن الكون كله مجتمعا أصغر من الله؟ ما أسمع هذا الجواب؟ نعم، سبحان الله. نعم، ايش نقول؟ نقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، فالارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. لو قال قائل ان الكون كله هذا المفروض اصغر من العرش، الا يكون صادق؟ فكيف بالله عز وجل؟ الله تعالى اكبر من العرش واكبر من كل المخلوقات، والسماوات والأرض بالنسبة لله، يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إلا كالخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. فبعض الأشياء قد يعني نستنكرها ونستغربها، لكن الذي ما فيها يعني ما فيها ما يستغرب. لكن الألفاظ والتعبيرات الحديثة هي التي تدعونا أحيانا إلى نوع من الشك أو التحرز. الحمد لله رب العالمين، كنا في جلسة ثم تكلم أحد الجلوس علما بأنه يقول إن يقول انه شيوعي، المهم هذا الشيوعي يقول: رجل مات قبل مليون سنة، ورجل سوف يموت بعد مليون سنة، فيسأل اين عدالة الله في هذا اذا كان سوف يعذبه الله في قدره على اساس التفاوت في الزمن. فاجاب بعض الاخوان ان هذا السؤال خبيث ولا نشك في عدالة الله سبحانه وتعالى. واجاب احد الاخوان بقراءة سورة التكاثر، حبذا لو أجبتمونا حتى نرد عليه وجزاكم الله خير. خلونا نحن نقرأ سؤال ثاني برضه. يقول الأخ: يا شيخ، أنا سألت سؤال ولم أستطع الإجابة عليه غير أني أستغفر الله العظيم، الله يغفرنا ولك. سألني أحد الشباب الآتي من بلاد الكفر أمريكا، فقال لي: إن الله قد كتب على الإنسان وهو في بطن أمه ما إذا كان شقيا أو سعيدا، فلماذا يخلقه ويجعله شقيا ثم يعذبه؟ إن هذا ظلم. فلم أقل له: يا شيخ، إلا أن الله يفعل ما يشاء، ولكن هذا لم يقنعه والعياذ بالله. أقول جزاك الله خيرا، لماذا أرد عليه؟ ما أدري، يمكن في أسئلة غير هذا. المهم هذه قضايا نتعرض لها. شيوعي أو واحد جاء من أمريكا، يعني أمريكاني أسمر من أمريكان السمر، يقول: ما عدالة الله؟ كيف نوع قدر الله؟ كيف عذب واحد قبل مليون سنة وواحد كذا؟ المسألة يا إخوان، هل تريدون اننا نعد لكل واحد من هذول الناس جواب معين كده وكليشه ونحفظها ونقول هذا؟ وبعدين هل تنظروا لو ان واحد اجاب على هذا انه هذاك يقتنع؟ لا، ما يقتنع. لو جئت لهذا الانسان باي دليل مما تراه عنه يعني مسلم، ما يقتنع. المساله ما هي خفاء شيء من العلم يتطلب منك ان تاتي له بدليله من الكتاب والسنه فتنتهي المشكله. المساله شك، المساله خوض وجدال هدفه انكار هذا الدين برمته، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به، وتكذيب هذا القران جمله. كما كان حال الكفار الذين نزل عليهم هذا القرآن أول الأمر. وهؤلاء كما قال الله عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما جئت مهما قال، حتى قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما هي قضية حجج مثل هذا الكلام تقوله لإنسان اشتبه عليه الأمر، إنسان قائم مصلي طيب يحب الخير، اختلط عليه قال: أخي والله مشكلة، طيب كيف الله يخلق الواحد بعدين يعذب؟ فرضت هذا الجواب، هذا الجواب معروف وقد سبق مرارا معنا. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: يا رسول الله، أرأيت هذه الأعمال، أبي أمر قد قضي أم فيما يستأنف؟ فأجابهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوابا نهائيا وانتهى الأمر، لأنهم يستعلمون ليعرفوا الحق. لكن الذي يجادل بالكبر وفي صدورهم إلا كبر، هؤلاء الناس لن نقنعهم لو وجدنا على هذا السؤال وعلى الثاني وعلى الثالث، ما هي قضية هذه الجواب؟ القضية قضية أصل الدين مفقود عندهم. هذا الإنسان ما دام لا يؤمن بالله، وكما يقول الأخ يقول إنه شيوعي أو يقال